السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أقسم بالله إن اللسان لا يعجز عن الكلام، ومهما أعطى الله تبارك وتعالى العبد من فصاحة أو بلاغة فلن أستطيع بحال من الأحوال أن أعبر عما يدور الآن في خلجات نفسي، وأبلغ ما يدل على مشاعري أن أقول كلمة عبد صالح قالها قديما عندما ذاق طعم السعادة الحقيقية في قربي من ربي حين قال، وأنا أكرر هذه المقالة، أقسم بالله لو كان أهل الجنة في سعادة كهذه السعادة التي أحياها أنا الآن والله إنهم إذن لفي نعيم. بعد شهر كامل وقفنا فيه بين يدي الله عز وجل، وأنا أعلم يقينا أن كانت الصلاة مرهقة لحد كبير عند كثير من الناس، إلا أن سبحان الله هذا اليوم هو اليوم الذي توزع فيه الجوائز، هذا هو اليوم الذي توزع فيه الرحمات. كثير جدا من الناس صلوا التراويح في المساجد، صلوا نص جزء او اقل، وبالفعل ارتاحوا جدا جدا جدا في رمضان، وارتاحوا جدا جدا جدا في التراويح. اعرف مساجد الساعة 9 الا ربع كانت بتخلص، واعرف مساجد بتصلي ال 11 ركعة بربع واحد من القرآن. هم ارتاحوا، ولكن والله العظيم لو ذاقوا هذه الحلاوة التي نشعر بها الآن لعلموا يقينا يعني انسى للجزء. والله والله أي مسجد يصلي بما دون الجزء لو علم قدر السعادة اللي احنا فيها الآن مع كل صورة تخلص، والله العظيم لن يتخلوا بحال عن قراءة جزء كامل في التراويح. وأنا أقول يكفينا يكفينا أن هذه ساعة يوزع الله فيها الرحمات علينا. أقسم بالله أقسم بالله أنا على يقين جازم الآن أن رحمة الله عز وجل تتنزل علينا. هذا ما ورد عن سلفنا، وهذا ما ورد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يقولون ساعة ختم القرآن ساعة تتنزل فيها الرحمات من الرحمن سبحانه وتعالى. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يشمل جميعا برحمته، اللي كان مداوم معنا من أول رمضان أو اللي جاي زائر علينا النهاردة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يشملنا جميعا برحمته التي وسعت كل شيء. النهاردة قعدت أفكر أتكلم في إيه أتكلم في إيه. أنا ظني أننا لن أستطيع أبدا أن يعني أجمع جملتين على بعض، ولكن أقول إذا كانت هذه فرحتنا في الدنيا، إذا كانت هذه فرحتنا في الدنيا، فكيف الفرحة عند لقاء الله عز وجل؟ الناس النهاردة اللي خدمت معنا من أول رمضان وياما تعبت وياما وقفت على رجليها، بل ياما ناس كانت بتيجي علشان ما فيش عربيات بتقف تركن هناك في آخر المشاية وترجع على رجليها مش وتفضل واقفة، وفي أمهات كانوا بيجوا يقعدوا على كراسي، بل والله كان في أمهات قاعدين بره ما بيقدروش يطلعوا السلم وجايين يحضروا معانا ختمة القرآن من أول رمضان إلى الآن. أبشروا والله أبشروا برحمة من رحمات الله، أبشروا برحمة من رحمات الله توزع علينا الآن، توزع علينا الآن، لأننا بفضل الله تعبنا تعبنا. ونقول دلوقتي يا رب اجزنا بما رأيت منا، اجزنا بما رأيت منا، وقفنا على رجلينا وتعبنا. وياما الرجلين دي أقسم بالله ياما ناس كانت بتشتكي من رجليها، بعض الناس كانت بتتعب. الصلاة جزء متعبة، ولكن والله العظيم انا بقولها لكم، انا بقولها لكم للناس اللي معانا من اول رمضان والناس اللي جايين النهارده، والله العظيم سعادة هذا اليوم تزيل كل تعب ونصب من اول الشهر. وارجع واقول الله يكرمك يا رب، ارجع واقول والله اذا كانت هذه السعادة في الدنيا لما احنا بنحس خلاص احنا خلاص هنختم القرآن، صور يسيرة هنختم القرآن، فما بالنا اذا بقى قابلنا الله عز وجل وفضل ما قابلناه زي ما بيوزع الرحمات دلوقتي نقابله يا يوم القيامة نقابله يوم القيامة وهو بيوزع علينا رحمته. يا شباب السعادة الحقيقية إذا كنا في قرب من الله سبحانه وتعالى، هذه سعادة الدنيا والآخرة. وزي ما كتير مننا الآن بيشعر بالسعادة، والله سيشعر بها أعظم من ذلك، أعظم من ذلك عند لقاء ربه عز وجل. النهاردة أنا بتلقن درس كل سنة أتلقنه، إن مهما الإنسان تعب لدين الله عز وجل ووقف بالليل بين يدي الله عز وجل ونصب قدمه في محراب مدرسة قيام الليل، والله العظيم سيجد هذا واضحا بينا، سعادة عند موته وسعادة في قبره وسعادة عند لقاء ربه تبارك وتعالى. أما عند موته فتأتيه الملائكة بالبشرى، تأتيه الملائكة بالبشرى، قال الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. سبحان الله، هو ما زال في الدنيا والله وكل ملائكة تنزل من السماء حتى تبشره بأنه بالجنة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إلى آخر الآيات. وفي قبره أيضا يبشر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما العبد المؤمن، العبد الطائع اللي ياما تعب في الدنيا واجتهد في العبادة، إذا وضع في قبره أتاه رجل داخل القبر، أتاه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الذي لا يأتي إلا بالخير. فيقول له: أنا عملك الصالح، أبشر بخير يوم مر عليك، أبشر بخير يوم مر عليك. ولا تزال البشريات، ولا تزال البشريات حتى إذا خرجت من قبرك وأنت صاحب عمل وأنت صاحب طاعة، ويا ما تعبت في الدنيا في هذا العمل، تخرج من القبر الناس في خوف ورعب وذعر وهلع من أهوال القيامة، وانت تخرج آمن مطمئن، تتلقاك الملائكة بالبشرى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم، هذا يومكم، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، هذا هو اليوم أيها الأحباب الذي كنتم توعدون جراء هذا الثواب العظيم الذي قدمتموه أنتم، هذه الأعمال العظيمة التي قدمتموها أنتم في الدنيا، حتى إذا وقف العبد بين يدي ربه كانت فرحته عارمة عندما يعطيه ربه كتابه بيمينه، عندها يقول، قال الله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول من شدة فرحته من شدة سعادته أنه قد أخذ كتابه بيمينه: هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما بما قدمتم من أعمال صالحة في الدنيا، بما اجتهدتم في طاعة الله، بما نصبتم أقدامكم في طاعة الله، بما تعبتم في صلاة التراويح، بما أسلفتم في الأيام الخالية، حتى إذا من الله تبارك وتعالى عليهم ودخلوا الجنة أول كلمة يبشرون بها: أنت تلكم الجنة أورثتموها، أورثتموها بما كنتم تعملون. عندها ينظر أهل الجنة لما فيه من نعيم، لما هم فيه من نعيم، ويقولون: الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما كنا لنهتدي لولا أن الله أعاننا على صلاة التراويح، وما كنا لنهتدي لولا أن الله عز وجل أعاننا على التغلب على أنفسنا للوقوف ساعتين وأكثر في صلاة التراويح، لولا أن الله أعاننا على أنفسنا علشان نتكلم أو نتغلب على زحمة المواصلات وزحمة الطريق وغير ذلك، لولا أن هدانا الله. عندها إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، أتت أعظم بشرى ليست من الملائكة، وليست من البشر، إنها بشرى من رب البشر سبحانه وتعالى حين ينادي الجليل على أهل الجنة: يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ يا رب إحنا كنا بنتعب علشان ترضى عنا، يا رب إحنا اتبهدلنا علشان ترضى عنا. الجزاء من جنس العمل. انت يا ما سعيد في الدنيا علشان ترضيه، جاء اليوم اللي هو اللي يقول لك انت راضي ولا لا. سبحان الله سبحان الله. ايه ساعة قيام الليل بالليل؟ ايه ساعة في قيام الليل بالليل؟ ايه ساعة يعني؟ ان انا امسك القرآن وقعد اقرأ ساعة كل يوم. ايه المشكلة ان انا احافظ على صلاة جماعة؟ ايه المشكلة ان انا ادوس على اي شيء تحت رجلي ممكن يعوق بين وبين ربنا سبحانه وتعالى؟ فينادي الجليل في أرق نداء وأعذب كلمات: إنه الرب الذي يتكلم، إنه الملك يعطي اهتماما خاصا لهؤلاء الذين تعيوا في الدنيا. يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ قالوا: يا رب، وما لنا لا نرضى. يا رب، وما لنا لا نرضى، وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار. فيقول الله عز وجل: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وفي رواية: فيكشف ربنا تبارك وتعالى الحجاب عنه، فما أعطي أهل الجنة شيئا أحب إليهم من لذة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. إنها البشريات، إنها البشريات يا أهل الإيمان، إنها البشريات يا أهل الصيام، إنها البشريات يا أهل القرآن، إنها البشريات يا أهل القيام. بشريات لكم إذا تعبتم في الدنيا. نتعب قليل، إيه المشكلة؟ ولكن والله سنسعد سعادة، والله والله إن أهل القيام، إن أهل القيام في سعادة أثناء قيامهم لا يبلغها أبدا أهل اللهو عند لهوهم، لا يبلغونها أبدا بحال. لأن شتان شتان بين سعادة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان وبين سعادة يلقيها الرحمن في قلب الإنسان. شتان شتان بين السعادتين، شتان شتان بين سعادة وقتية زائلة ضعيفة لا تساوي شيء في عمر الزمن وبين سعادة دائمة مستمرة. شتان شتان بين سعادة تجني من ورائها سخط الرحمن، ومن سعادة تجني من ورائها رضا من الرحمن سبحانه وتعالى. عباد الله، عباد الله، ليكن لنا في هذا رسالة لكل إنسان قصر في طاعة الله: الباب ما زال مفتوحا، الباب ما زال مفتوحا، وما زال في العمر بقية. وإذا كنا الآن نشعر بالسعادة على هذه الطاعة التي قدمناها لربنا تبارك وتعالى طيلة رمضان، والتي أسأل الله عز وجل أن يتقبلها منا خالصة لوجهه، لا نريد بها رياء ولا سمعة ولا شهرة، وهو سبحانه وتعالى أعلم بذلك. أسأله سبحانه وتعالى كما من علينا بسعادة الدنيا في هذه الأوقات أن يمن علينا بسعادة الآخرة في جنة الرضوان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله إحنا هنصلي الوتر بعد الأربع ركعات إن شاء الله. أخونا الشيخ مهاد عبد الحليم ربنا يحفظه هيصلي الآن أربع ركعات ويوتر علشان ندعو إن شاء الله. أما إن شاء الله الناس اللي عايزة تأجل الوتر، اللي عايزين يأجل الوتر لآخر الليل، فبعد ما الشيخ محمد إن شاء الله هيسلم من الوتر هنقوم نجيب ركعة، ويصلي ركعتين وركعة. بعد ما يصلي ركعتين هنصلي معاه، هيصلي ركعة هنصلي معاه. اللي عايز يأخر الوتر إن شاء الله لصلاة التهجد النهاردة هيقوم بعد صلاة الوتر، بعد ما الشيخ محمد يسلم في الركعة الثالثة هيقوم علشان يجيب ركعة ايه؟ ركعة تانية علشان ان شاء الله يؤخر الوتر لاخر الليل. اما ان شاء الله اللي عايز يصلي الوتر دلوقتي وبعد ذلك يصلي التهجد بعد ذلك بدون وتر فهذا له. فلقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها انها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الوتر ركعتين جالسة. فلا بأس ابدا ان انا اصلي بعد الوتر ركعتين او عدة ركعات كما تشاء، ولكن يعني دول الامرين قدامكم، اللي عايز يصنع هذا فليصنع واللي عايز يصنع هذا فليصنع. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.